وإن كان فيه بدعة فالبدعة مردودة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات، لأن العمل الصالح يكفر الله به السيئات الصغائر، سيئات الصغائر، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرات لما بينهم، اجتنبت الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتبع السيئة الحسنة تمحها، الأعمال الصالحة يكفر الله بها الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. فإن مات ولم يتب منها إن تاب منها قبلت توبته ومحيت ذنوبه ولو كانت كبائر، حتى لو كانت من الشرك والكفر، من تاب تاب الله عليه. وللذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا تاب منها قبل موته تاب الله عليه ومحاها عنه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إن مات ولم يتب من الكبائر التي هي دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أما إذا كان الكبائر شركا بالله عز وجل فإن الشرك لا يغفر. من وافى الله يوم القيامة وهو مشرك إن الله لا يغفر له، إنما المغفرة للذنوب التي دون الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كفر عنه السيئات ويدخله جنات، يدخله جنات، ما هي جنة واحدة، جنات متنوعة وأهلها فيها على درجات على حسب أعمالهم ومنازلهم. يدخله جنات تجري من تحتها، أي تحت أشجارها وقصورها الأنهار، مناظر جميلة، أشجار وأنهار، هذه الجنات أنهار ليست كأنهار الدنيا، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وقبلها أنهار من ماء غير آثم أي غير متغير، ماء صافي زلال تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين دائمين فيها، لا يخافون أنهم يموتون ولا يخافون أن يخرجوا منها وتغتصب منهم، لا خوف عليهم، بخلاف من كان في الدنيا في مسرات وفي قصور وفي بساتين وفي ملذات، هذا غير خالد فيها، هذا غير خالد فيها، كل لحظة يتوقع أن يزول منها أو تزول عنه، ما فيها خلود، الدنيا ما فيها خلود، وهو خايف. ولو كان في قصور وفي بساتين وفي مناظر وفي مآكل ومشارب طيبة هو خايف، خايف من الموت، خايف من المرض، خايف من العدو، هذا في الدنيا. أما في الآخرة لا، أهل الجنة ما عندهم خوف، ما يخافون من شيء، وهم في الغرفات آمنون، دار أمان، ذهب الخوف في الدنيا. أما الجنة فليس فيها خوف، بل هي نعيم تام، سرور دائم، وذلك الفوز العظيم. ما أعظم من هذا الفوز، يغفر الله ذنوب الإنسان ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها، ما أعظم من هذا الفوز، فوز نجاة ونجاة. الفوز هو النجاة من المفازة، الفوز هو النجاة من المفازة، والمفازة هي الطريق المهلك في الدنيا، طريق في الدنيا إذا كان فيه مخاوف وفيه عطش وجوع وفيه سباع وفيه، هذه مفازة تسمى، من قطعها فقد فاز ونجى منها. هؤلاء أهل الجنة فازوا، قطعوا الأخطار وقطعوا كل المكدرات وكل المنغلصات كل قطعوها وسلموا منها، وذلك الفوز العظيم الذي لا أعظم منه، الفوز العظيم الذي لا أعظم منه. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز نجا، وذلك الفوز العظيم. ثم ذكر الصنف الثاني على النقيض المغبون، الفريق المغبون، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والذين كفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا به، سواء جحدوا وجود الرب سبحانه وتعالى كالدهرية والملاحدة، أو أنهم أقروا بوجود الرب لكن أشركوا به ولم يعبدوه ولم يوحدوه بالعبادة، الأمر متساوي في هذا. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، ضموا إلى الكفر التكذيب بآيات الله القرآنية والوحي المنزل على الرسل، كذبوا بالحق لما جاءهم، عاندوا الرسل وقالوا الرسل إنما هم بشر مثلنا، إنما هم بشر مثلنا، فكيف نطيع من هم مثلنا؟ أبشر يهدوننا؟ الاستكبار والعياذ بالله. فكفروا بما مع الرسل من الآيات أي العلامات الدالة على صدقهم، فلم يؤمنوا بالرسل. وكذلك الآيات الكونية التي تدل على وحدانية الله جل وعلا وربوبيته، كذبوا بها وقالوا هذه طبيعة، هذه مظاهر طبيعية، ولا يقولون إن هذه خلق الله وهذه آيات الله تدل على عظمته قدرته، لا، يقولون هذه مظاهر طبيعية، نسأل الله العافية. كذبوا بآياتنا، الآيات المنزلة والآيات الكونية لم يستفيدوا منها. أولئك أصحاب النار الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أولئك أصحاب النار أي الملازمون لها، لأن الصاحب يلازم صاحبه، فهم أصحاب النار بمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها. أولئك أصحاب النار خالدين فيها، ما لهم طمع في الخروج منها، وما هم بخارجين من النار. فالكافر والمشرك لا طمع له في الخروج من النار، قال تعالى وما هم بخارج، أولئك يريهم الله أعمالهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لو كانوا يطمعون أنهم يخرجون من النار هان عليهم الأمر، ولكن هم يائسون مبلسون والعياذ بالله، لا طمع لهم في الخروج منها على شدة ما يقاسونه فيها من الآلام والأحزان والهموم والأوجاع، لا يطمعون في الخلاص منها. هذا في الكفار والمشركين. أما من دخل النار من عصاة الموحدين بذنوبه التي يدون الشرك فإنه يخرج من النار، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، يخرجون من النار ويدخلون الجنة في المآل والعاقب. أما الكافر والمشرك فإنه لا خروج له، وبئس المصير، بئس كلمة ذم، كلمة ذم، بئس النار المصير والمرجع والمآل، لأنها دار العذاب والنكال، دار الآلام والأسقام والأحزان التي لا تنقطع بل تزداد، يزداد عذابهم والعياذ بالله، كلما خبت زدناهم سعيرا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله العافية. خالدين فيها وبئس المصير. كيف نحن نقرأ هذا، نقرأ هذه الآيات وأمثالها ولا نتأثر بها؟ كيف لا نخاف من الله عز وجل؟ كيف لا نبادر بالتوبة والعمل الصالح؟ هذا من عجائب قسوة القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الله جل وعلا قدر المصائب، المصائب ما تكرهه النفوس من ما يخالف رغبتها من الوقائع. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بشيء، بشيء من، ولو كان قليلا فهو كبير. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمصيبة ابتلاء وامتحان من الله، الله قدرها للابتلاء والامتحان. من يصبر ويرجع إلى ربه ويتوب، ومن يجزع ويتسخط ويغضب على ربه سبحانه. مع أن المصيبة ما أصابته في الغالب إلا بسبب ذنوبه. ما أصابكم من مصيبة لما كسبت أيديكم. فبدل أنه يفكر ويقول نعم هذا بسبب ذنبي، والله قدره علي بسبب ذنبي، يتوب إلى الله يرجع إلى الله، تصبح هذه المصيبة نعمة بالنسبة له. تصبح النعمة، تصبح النقمة نعمة من الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة، قليلة أو كثيرة، كبيرة أو صغيرة، إلا بإذن الله، أي بقدره وقضائه. فمن يؤمن بالله، من يعلم أن المصيبة من الله وأنها بسبب ذنوبه، الله قدرها عليه وهي بسبب ذنوبه، ثم يتوب، فإن الله يتوب عليه، تصبح المصيبة خيرا له. ومن يؤمن بالله يعلم أن هذه المصيبة من الله وأنها بسبب ذنوبه، فإن الله يهدي قلبه إلى الحق وإلى اليقين. هذا سبب الإيمان بالله والصبر على المصيبة، هذا سبب لهداية القلب. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يرضى بقضاء الله وقدره ويسلم لله ولا يجزع ولا يسخط، ويعاتب نفسه على ما حصل منه فيتوب إلى الله عز وجل. وفي الآية الأخرى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي بقدر وقضاء، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن تقع وتحصل تخلق. إن ذلك على الله يسير، كتابة المقادير وإحصاء المقادير يسير على الله جل وعلا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتى. الله جل وعلا أجرى هذه المصيبة لهذه الحكمة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تعلمون أن هذا قضى وقدر وأنه لا بد من نفوذه، ولا تفرحوا بما آتاكم من النعم فتبطروا وتفخروا وتتكبروا، بل تشكرون الله جل وعلا. فالمؤمن يصبر عند المصيبة ويشكر عند النعمة، هذا هو المؤمن. أما غير المؤمن فإنه يجزع عند المصيبة ويبطر ويكفر عند النعمة. نسأل الله العافية. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومفهوم هذا أن من لا يؤمن بالله عند نزول المصيبة أن الله يضل قلبه، ولذلك يلوم نفسه، يلوم الناس، ويجزع ويسخط ويحلق شعره من المصيبة وينتحر. قد ينتحر اللي ما عنده إيمان، إذا أصابته شدة أو ضائقة قتل نفسه والعياذ بالله، فزاد بلاء على بلاء، وبادر بنفسه إلى النار كما في الحديث.

ما تأخذهم بالشدة والقسوة والعنف، لا، إن تعفوا وتصفحوا تعفوا عنهم فيما حصل منهم، لأنه يحصل منهم إساءة إليك، هذا في ما يسيئون إليك أنت في شخصك، وأما ما يغضب الله هذا لا تعفو عنه، لا تطعهم فيه. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا تترك اللي حصل وتنساه، لا تذكره ولا تبعثه، هذا كله فيما يتعلق بشخصك من أداهم. أما ما يتعلق بمحارم الله فهذا لا تعفو عنه ولا تطعهم فيه، فإن الله غفور رحيم، يجازيك الله جل وعلا، الجزاء من جنس العمل، فإذا غفرت لهم غفر الله لك، وإذا عفوت عنهم عفى الله عنك. هذا في الأمور الشخصية وإساءتهم إليك. ثم قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اختبار، الله يختبرك، يعطيك الولد ليختبرك هل تطيع الله فيه أو تعصي الله فيه، تقدم ما رغبته على طاعة الله وإن كانت مع معصية لله، هذه فتنة وابتلاء. إنما أموال، كذلك المال، هل يحملك حب المال على أن تطلبه من أي وجه، من الربا، من السرقة، من الخيانة، من الرشوة، من القمار، من المكاسب المحرمة، أو تقتصر على ما أحل الله لك من المكاسب الطيبة، ولا تنخرط مع الناس فيما هم فيه من الباطل ومن الجشع والطمع والمعاملات المحرمة؟ هذه فتنة، المال فتنة. ثم أيضا المال فتنة من ناحية تصرفك فيه، هل تتصرف فيه تصرفا شرعيا، تخرج الزكاة، تخرج النفقة الواجبة عليك، تتصدق منه، تنفق منه لنفسك، تقدم لآخرتك من هذا المال، أو أنك تبخل به وتمنع الزكاة الواجبة فيه، تمنع الحقوق الواجبة في مالك، تأكل أموال الناس، تجحد حقوق الناس، هذا من الفتنة. حب المال هو اللي يحمل على هذه الأمور. هل تقنع بالحلال وإن كان يسيرا، أو تطمع في الحرام الكثير؟ مشكلة، يعني المال فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكن هذه الفتنة تسهل بإذن الله إذا تذكرت أن الله عنده أجر عظيم. إذا تذكرت ما عند الله هان عليك هذا المال، وسهل عليك التصرف فيه على الوجه الشرعي، وهان عليك ما تقاسيه من أولادك من التربية. ما في شك أن التربية لها احتاج فيها مشقة على الوالد، لكن يصبر عليهم ويربيهم ويتابعهم، فإذا صبر فإن الله عنده أجر عظيم له، وإن لم تصبر فإن عاقبتك وعاقبتهم خسارة، والله عنده أجر عظيم. ثم قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إنسان ضعيف ولا يحيط بكل أوامر الله، قد يصيبه مرض، يصيبه عاجز، يصيبه يؤدي ما يستطيع، وهذا من رحمة الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن ترك الشيء أسهل من الترك، أسهل من الفعل، فلذلك إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أما الترك فهو سهل، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فاتقوا الله ما استطعت. في سورة آل عمران قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هذه شقت على المسلمين، والله حق تقاته، من يستطيع أن يتقي الله حق تقاته؟ فأنزل الله هذه الآية وفرج بها عن المسلمين: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن اتقى الله ما استطاع فقد اتقى الله حق تقاته، فهذه الآية مفسرة لآية آل عمران، وقيل إنها ناسخة، والصحيح أنها ليست ناسخة وإنما هي مفسرة. فمن اتقى الله حسب استطاعته فقد اتقى الله حق تقاته. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، اسمعوا ما يأتيكم به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، استمعوا لذلك سماع قبول وإجابة، اسمعوا وأطيعوا. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، هذا من قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأنفق من هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنفقوا خيرا، قيل خيرا منصوب على أنه مفعول لأنفقوا، وقيل إنه منصوب على الحال، أي حالة كون ما تنفقون خيرا لأنفسكم. وقال لأنفسكم ليدل على أن ما تنفقه فإنما هو لنفسك، تجده عند الله سبحانه، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه، يوق شح نفسه يعني الله يقيه من شح نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء، أمارة بالبخل، أمارة بمنع المال عن الإنفاق في سبيل الله، فإذا تغلبت عليها فقد وقاك الله شحها. من يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. هذه عقبة شديدة أنت مع نفسك حول طاعة الله سبحانه وتعالى، لا سيما في المال، فإن نفسك تقف في وجهك لا تريد منك تخرج الزكاة، لا تريد أنك تنفق على أولادك وعلى زوجك، لا تريد منك أنك تتصدق على الناس وتنفق في سبيل الله، تأمرك بالبخل وإمساك المال. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا حصر لأن من وقاه الله شح نفسه فهو المفلح، ومن تغلبت عليه نفسه فهو الخاسر. ولهذا كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف بالبيت ولا يزيد على قوله اللهم قني شح نفسي، لأن الله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حتى في أمور الطاعة ما هي بمال، ما تريد منك الصلاة، ما تريد منك قيام الليل، ما تريد منك الصيام، ما تريد أنها تمنعك من هذه الأمور. فالنفس عقبة أمام صاحبها إلا إذا وفقه الله للأخذ بزمامها وتربيتها وترويضها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن تقرضوا الله قرضا حسنا، أي الإنفاق سماه الله قرضا، سمى الله الإنفاق في سبيله وعلى عبيده المحتاجين قرضا، لأنه يرده على صاحبه مضاعفا، والقرض هو أن تدفع مالا لمن ينتفع به ثم يرد عليك بدلا. هكذا الإنفاق في سبيل الله مخلوق، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو قرض تقرضه الله جل وعلا يرده عليك أضعافا مضاعفة في الدنيا والآخرة. تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم أضعافا كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حبة واحدة تصير 700 حبة. هذا مثل المنفق في سبيل الله عز وجل، يضاعفه لكم ويغفر لكم، يغفر لكم ذنوبكم، فالله يغفر لك بسبب ما تنفق في وجوه الخير. والله شكور، الله جل وعلا شكور، من أسمائه الشكور، بمعنى أنه يعطي الجزاء الجزيل على العمل القليل. هذا من وصفه جل وعلا بالشكر، شكور يشكر لعباده فيعطيهم الجزاء الجزيل على العمل القليل. حليم يحلم ولا يعاجلهم بالعقوبة بل يمهلهم ويحلم عليهم حتى يتوبوا ويرجعوا إليه ولا يؤاخذهم بأول مرة. هذا من حلمه سبحانه وتعالى، عظيم حلمه. والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة. الله جل وعلا يعلم كل شيء، الغيب وهو ما غاب عنا من الأمور الماضية والمستقبلة، وما يكون، ما كان وما يكون، عالم الغيب والشهادة. وأما الشهادة فهو الشيء المشاهد الذي تراه، فالله لا يخفى عليه شيء. العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي لا يغلب سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، فيضع العذاب والعقوبة في موضعهما ويضع الجزاء والثواب في موضعه، فهو حكيم سبحانه وتعالى، يضع الأمور في مواضعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يقول هل الكفر غير التعذيب أم هو من باب عطف الخاص على العام؟ تكذيب نوع من الكفر، كفر أنواع، منه كفر التكذيب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في أرض المحشر هل يحشر فقط الناس أم أن الله تعالى يحشر جميع المخلوقات من الإنس والجن والحيوانات؟ قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش والبهائم تحشر ويقتص لبعضها من بعض، ثم يقول الله لها كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم. وإذا الوحوش حشرت. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من قوله تعالى عن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن الملائكة لا تعقل، وكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا كلام من باطل، ايش يدخلك بالملائكة وهل تعقل أو ما تعقل؟ يعني مهابيل مجانين ملائكة، صلى الله عليه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، معناه أنهم معصومون، عصمهم الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح تعريف الرجاء بأنه ثقة العبد بجود الله تعالى مع الأخذ بالأسباب كما ورد عندنا في كتاب التوحيد المدرسي؟ نعم، الرجاء المحمود هو الرجاء لثواب الله وفضله وإحسانه مع بذل الأسباب، لا تعتمد على الرجاء فقط تعدل وتعطل السبب، هذا هو الرجاء المحمود. أما الرجاء المذموم فهو الرجاء بدون فعل الأسباب، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا؟ وكذلك من الرجاء المحمود، من الرجاء المحمود ألا تأمن من مكر الله، ترجو الله وتخاف، يعني تجمع بين الخوف والرجع، فلا ترجو رجاء مطلقا لا خوف معه، هذا رجاء مذموم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء؟ واضح أن الله يشرح صدر المسلم ويوسعه لقبول الحق ويرتاح له، وأما من يريد أن يضله يعني إرادة كونية، من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، ما يقبل الحق ولا يتلذذ بالحق، وهذا هذا ظاهر على الكفرة والمنافقين، ما يريدون الحق إنما يريدون الباطل، وتنشرح صدورهم للباطل، أما الحق فتضيق صدورهم جدا. نعم. كالذي يصعد في السماء، لأن الإنسان مستحيل أنه يصعد في السماء، هذا الطيور فقط، فهذا بعيدة عليه الهداية كبعد أن الإنسان يصعد إلى السماء بنفسه، أما أنه يصعد بطائرة هذا ما صعد بنفسه، صعد طائرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الحديث الوارد في أن الله تعالى يدخل يده في النار ويخرج 3 حثيات من النار لا يعلم عددهم إلا الله، هل هذا يشمل المشركين أم أنه خاص بأهل التوحيد؟ المشرك لا طمع له في الخروج من النار، إنما يخرج منها من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيه إيمان. نعم، ولو كان ضعيفا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والسؤال: ما هو أدنى إيمان القلب وأدنى إيمان الجوارح وأدنى إيمان اللسان؟ هذا بالقلب، أدنى الإيمان يكون بالقلب مثقال حبة من خردل، وأما الأعمال وكذلك الأعمال يكون منها عمل قليل لكنه يكون صالحا ويضاعفه الله جل وعلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقد يدخل الله جل وعلا المسلم الجنة بالحسنة الواحدة يضاعفها له مع الإيمان إذا كان معه إيمان. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صاحب الشرك الأصغر هل هو داخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ هو الظاهر، نعم هو الظاهر، لكنه لا يخلد في النار مثل صاحب الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث المرأة التي من بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها وادخلها الجنة، فهل يقال إن الأعمال الصالحة بعضها يكفر الكبائر؟ هذه امرأة من بني إسرائيل مسلمة، هي كافرة، لو كانت كافرة ما غفر لها، لكن هذه مسلمة لكنها عاصية أو بغي، ورد أنها بغي يعني زاني، فغفر الله لها بسبب إحسانها إلى هذه البهيمة. ولا يخل من هذا عموم أن الحسنة تكفر الله بها الكبائر، لا ما يخل من هذا عموم، قد تكون أنها قضية عين لهذه المرأة خاصة والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك قاعدة، أنتم لا تأخذون الحديث أو الآيات بعضها مفردا عن بعض، لازم من الجمع بين الأدلة في المسألة، لازم من الجمع بين الأدلة في المسألة الواحدة، وبعد ذلك يشاف أو ينظر إلى دلالتها مع الأدلة الأخرى. أما الذي يأخذ طرف فقط هذا يتبع المتشابه، يتبع المتشابه وهي علامة على الزيغ والعياذ بالله، لكن المؤمن يجمع بين النصوص لأن كلام الله لا يتناقض، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، لكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى فقه وبصيرة، مو كل يستدل بالقرآن أو بالسنة هو ما عنده فقه ولا عنده بصيرة ولا عنده قواعد من قواعد الاستدلال معروفة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قول بعض أهل السنة في تعريف الإيمان أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يقول ما المراد بعمل اللسان؟ النطق، حركة والنطق بذكر الله عز وجل، اللسان يعمل ما في شك، القلب يعمل بالنية والقصد والجوارح تعمل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من قوله تعالى في حق الكفار أولئك أصحاب النار، هل يفهم منها أن نار الموحدين من أصحاب الكبائر نارهم غير نار المشركين؟ لا، ما النار واحدة لكن الموحدون لا يقلدون فيها، وأما الكفار فيقلدون فيها، والنار دركات ما هي شك، بعضها تحت بعض، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في النفخات في الصور، هل هي 3 أم 2؟ خلاف بين العلماء، شيخ الإسلام والجماعة يقول إنها 3، نفخة الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة الصعق ونفخة البعث كما في سورة الزمر، وهذا هو الصحيح. نعم، 3 نفخات. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الجمع بين قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله مع قوله تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم؟ نعم، ما في تناقض يا أخي، يجمع بين الأمرين. المصيبة لها سببان: الأول أن الله قدرها، والثاني أنك أنت الله قدرها عليك بسبب فعلك، فلا تنافي بينهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل للتوكل أركان أو شروط؟ التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمور إلى الله، ولا أعرف أن له أركان وشروط. ما هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب النافعة. صلى الله عليكم سماحة الوالد. قد يكون أنه له شرط وهو أخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب يكون هذا شرط للتوكل مع الأخذ بالأسباب النافعة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في قيام بعض النساء بقص شعرها على شكل طبقات متدرجة من الكتفين إلى أعلى الرأس وهن يقلدن في ذلك إحدى الممثلات الفاسقات؟ لا يجوز هذا، في تشبه من ناحية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه قوما فهو منهم. وفيه عبث بالشعر الذي جعله الله جمالا للمرأة، جعله الله جمالا للمرأة. ثم تأتي مشكلة إذا أرادت التحلل من الإحرام وعليها القصر، مش تعمل؟ منين تقص؟ من أي طبقة ومن أي درجة؟ القص إنما يكون من رؤوس الذوائب قدر أنملة، هذه جعلته مدرج، يعني إيش تعمل؟ منين تقص؟ من أي درجة؟ هذا من التقليد الأعمى والتشبه الذي لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الهم أو علمته في حديث دعاء الهم أو علمته أحدا من خلقك؟ كيف؟ يقول أحسن الله إليكم: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الهم أو علمته أحدا من خلقك؟ يعني الاسم من أسماء الله، لأن أسماء الله منها ما بينه الله لنا ومنها ما استأثر بعلمه ولم يبينه لنا. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أسماء الله على قسمين: قسم علمنا الله إياه كما في القرآن والسنة، وقسم استأثر الله بعلمه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، وكيف الاستفادة من هذا التفسير؟ تفسير جيد وتفسير مفيد جدا، لكن لطلبة العلم المتمكنين، للعلماء طلبة العلم المتمكنين، أما المبتدئين فلا يستفيدون منه، لأنه مبني على قواعد أصولية وعلى استدلال درجات الاستدلال، وهذا لا ينتفع به إلا العالم أو طالب العلم المتمكن. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم طاعة الأم في إدخال التلفاز إلى البيت، وإذا أبيت عن فعل ذلك فهل هذا من عقوق الوالدين؟ لا، هذا من البر بالوالدين، إذا امتنعت من الشيء الضار فقد بررت بوالدتك، أما لو أدخلت عليها الشيء الضار هذا من عقوقه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يقول: هل هناك فرق بين العفو والصفح؟ نعم، العفو أنك تترك المذنب ولا تعاقبه، والصفح أنك تعرض عنه ولا تتذكر أو تذكره بما حصل منه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: البعض يقول بأن السلفية حزب متشدد ويفرق بين المسلمين، فهل هذا قول صحيح؟ ما في شك أن هذا ضد للسلفية، هذا ضد لمذهب السلف والعياذ بالله، وهو الذي مذهب السلف هو الذي يجمع المسلمين، الذي جمع الأولين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، إنما هو عقيدة التوحيد، عقيدة السلف، وما تفرق الناس إلا لما تركوا عقيدة السلف صاروا معتزلة وصاروا أشاعرة وصاروا جهمية وصاروا كل حز بما لديهم فرحون. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز مناصرة بعض الجماعات مع أنه عرف عنهم السكوت عن الشرك وبعضهم يمارسه، وما الحكم في من يدعمهم؟ لا يجوز الدخول مع الجماعات التي لا تهتم بالتوحيد ولا تدعو إلى التوحيد، لأنها دعوة مخالفة لدعوة الرسل. هذه دعوة مخالفة لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يجوز الانتماء إلى هذه الدعوة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندما لا يسمع المأمومون تكبيرة التشهد الأول وظلوا سجودا حتى قام الإمام إلى الركعة الثالثة ولم يجلسوا للتشهد الأول، ماذا على المأموم وماذا على الإمام؟ الإمام ما عليه شيء لأنه ما ترك شيء، لكن المأموم ترك التشهد الأول، يتابع الإمام ويسجد للسهو. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك رجل من العوام يقول بأنه إذا مسح بيده على ثدي المرأة المصابة بمرض في ثديها، بعض العوام يقول أحسن عليكم، رجل من العوام يقول إنه إذا مسح بيده على ثدي المرأة المصابة بمرض في ثديها فإنها تشفى بإذن الله بسبب هذا المسح. ألا وده يمسح على النساء واتخذ هذا؟ هذا لا يجوز، لا ما يجوز هذا، مسح على المرأة الأجنبية ما يجوز ولا مسها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: والدي يبلغ من العمر قرابة 60 سنة، وكان قبل وفاته لا يصلي في المسجد الجماعة ولا الجمعة. والده يقول أحسن الله إليكم: والدي يبلغ من العمر قرابة 60 سنة، وكان قبل وفاته لا يصلي في المسجد الجمعة ولا الجماعة لأنه يسكن في عمارة في الدور السادس ويشق عليه النزول لكل فريضة، فماذا أفعل له بعد موته حيث إن هذا الأمر يؤرقني كثيرا؟ إذا كان كما ذكرت من عليه مشقة في النزول لصلاة الجمعة والجماعة، لكن الجمعة ما تتكرر، ما هو صعب عليه ينزل للجمعة، هو أخطأ بترك الجمعة. وأما الجماعة إذا كان ما يستطيع يشق عليه فهو معذور. وعلى كل حال هو مسلم، تستغفر له تدعو له وتتصدق عنه، هو مسلم ولكنه مرتكب لذنب من الذنوب، لعل الله يقول له، لعله مجتهد في نفسه يظن أنه على صواب وما هو على صواب فيها. نعم. لكنه ما دام أنه مسلم فيستغفر له ويدعى له ويتصدق عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أعمل في شركة للحلويات، والشركة تلزمنا في آخر الدوام بإتلاف ما تبقى من الحلوى ولا يسمحون لنا أن نوزعه، وأنا أرى أنه ما زال صالح للأكل، فهل يلحقني إثم بإتلاف هذا الطعام؟ أنت لا تتلفه، اترك يتلف غيرك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة بينها وبين زوجها خلاف شديد ويمنعها أن تتكلم مع أحد أو تذهب إلى أحد، فهل إذا خالفته تعتبر عاصية لله تعالى؟ نعم، إذا كان هذا يغضب زوجها عليها ويحدث شر، فلا تعمل شيء يحصل بسببه سوء عشرة وسوء وغضب من زوجها، تأخذه بالتي هي أحسن، تأخذه بالتي هي أحسن، وربما يزول عنه الغضب فيرجع إلى صوابه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد؟ المراد بالصلاة معروف، الصلاة عليهم الدعاء لهم، الصلاة عليهم الدعاء لهم، صلي عليهم أي ادعو لهم. وأما آل محمد فالمراد بهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الآل يطلق ويراد به الأتباع، أدخلوا آل فرعون أي أتباع فرعون، فآل محمد في هذا في الصلاة يدخل فيها جميع أتباعه عليه الصلاة والسلام. أما في الزكاة آل محمد فالمراد بهم قرابته من بني هاشم، لا تحل لهم الزكاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وجدت في أثناء الصلاة فتحة في ثوبي تظهر من خلالها العورة، وهي فتحة بحجم الدرهم، فهل أعيد الصلاة من بدايتها أم أنها لا تؤثر على صلاتي؟ إذا كنت لم تعلم بها ولم تتعمد صلاتك صحيحة، لكن تستره في المستقبل. نعم. صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تعلم بها وتساهلت بها صلاتك غير صحيحة، يعني غير مستور العورة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المقابر يوضع حولها سياج حديدي، فهل المرأة إذا وقفت عند هذا السياج وشاهدت القبور، أو وقفت وسلمت على هذه القبور من خلف السياج، هل تعتبر من زائرات القبور؟ نعم، إذا قصدت القبر وقفت على سياجه أو على جداره قد زارته ولا يجوز ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط التتابع في كفارة في صيام كفارة يقول أحسن الله إليكم، هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ الله جل وعلا لم يذكر التتابع فيها، صيام ثلاثة أيام، من لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، ولم يشترط التتابع فيجوز التفرق التفريق. ولكن ورد في قراءة صيام ثلاثة أيام متتابعات، لكن القراءة لم تثبت. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يذكر بعض شراح الحديث كلمة الشارع ويقصدون بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الإطلاق صحيح؟ نعم، الشارع هو الرسول بإذن الله جل وعلا، الله أذن له في ذلك. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول قد يراد بالشارع الله جل وعلا، كلمة الشارع مجملة، قد بها الله قد يراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص يعمل في العملة، حيث إنه يقوم بتحويل الريال إلى الجنيه المصري، ويقوم بأخذ 25 ريالا على كل 1000 ريال، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز إذا كان اختلف الجنس. إذا اختلف الجنس ما في مانع من الزيادة، جنيه مصري ريال سعودي يجوز، وكذلك خلاف العملات ذهب بفضة لا مانع من الزيادة، إنما يشترط تقارب في المجلس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم منع الرجل امرأته من الإنجاب بحجة أنه يريد أن يتمتع معها؟ لا يجوز هذا، لا يجوز منع الحمل إلا لعذر شرعي، لأن يخاف عليها من الهلاك. إذا كانت إذا حملت يخشى عليها من الموت لا بأس باتخاذ ما يمنع الحمل، ما يقطعه ويمنعه. أما إذا كان لا خطر عليها ولا خوف عليها، وإنما مجرد يريد أن يستمتع بها، فهذا لا يجوز. تحديد النسل لا يجوز، إنما ترتيب النسل عند الحاجة، يعني يتخذ ما يؤخر الحمل إلى أن تقوى المرأة على استقبال الحمل الجديد، هذا يسمى ترتيب النسل، لا بأس عند الحاجة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أدركتني صلاة الجمعة وأنا على جادة الطريق فصليتها ظهرا، فهل يجوز لي أن أجمع معها العصر والحالة هذه؟ إذا صليتها ظهر اجمع معها العصر، إنما الممنوع أن تجمع العصر مع الجمعة، تجمع العصر مع الجمعة. أما إذا صليتها ظهرا وأنت مسافر فلك الجمع. نعم. انتهى. صلى الله.